الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحسن رحمه الله في كتابه السنه: حدثنا ابو بكر، حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا يحيى عن اسماعيل، قال حدثنا قيس، قال اخبرني جرير بن عبد الله او سمعت جريرا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بعث رسول الله على السمع والطاعة، أن يسمع ويطيع، والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم يعني النصح بمعنى يعني خلوص النية لكل مسلم، نعم، يكون قلبه صافي لكل مسلم، نعم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو نوح، قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر، قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. كلها طبعا حديث عبد الله بن عمر، كلها بيسرد المؤلف هذه الحديث البيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. نعم، كله رد على المرجع. نعم. اخبرنا ابو بكر، قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا ابو كامل، قال حدثنا حماد عن دبيب بن ميسر العقيل او العقيل عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بواد القرى، فقلت: يا رسول الله ما أمرت؟ قال: أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. نعم، هذا كذلك بيان أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وهذا مما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله. إذا هذه الأعمال الصلاة والزكاة داخلة في مسمى الإيمان، فإن هذه مأمور به. نعم. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا يحيى بن سريج عن نعمان بن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان من شعب، وأن الحياء شعبة من الإيمان. نعم. تذكر جاء في الحديث أن رجلا يعني سمع النبي رجل يعظ أخاه في الحياء قد لا تستحي، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني الحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الحديث: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان الذي أمرنا به يدخل فيه كل هذه الأعمال. نعم. حدثنا ابو عبد الله، قال سمعت وكيعا يقول: الايمان يزيد وينقص. قال: وكذا كان سفيان يقول. نعم. اخبرنا ابو بكر، قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ على رجل دخل في الاسلام فقال: تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتصوم رمضان، وانك لا ترى نار مشرك الا انت له حرام. نعم، يعني هذا أيضا مما أخذ النبي عن العهد على بعض من دخل في الإسلام بهذه الأعمال، أعمال الإسلام، وقال له: ألا ترى نار مشرك إلا وأنت له حق. يعني ما تشوف نار مشرك، كما هي يعني عادة العرب أنهم يشعلون النار في منازلهم، منزل البر او في شيء لابد من اشعال النار، لانها فقال له: ما تشوف نار الليل الا وانت له حرب، يعني بمعنى حركات ينبغي ان تكون يعني معاديا ومحاربا له. نعم. اخبرنا ابو بكر، قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال سمعت سفيان وذكر المرجع فقال: راي محدث ادركنا الناس على غيره. نعم، رأي محدث أحدثوه، لو أن يكون الإيمان فقط قول اللسان وإقرار القلب، أحدثوا هذا لم يكن، يعني لم يكن هذا قبل ما قال لكم هذا في عهد الصحابة أنهم قالوا الإيمان هكذا فقط، قول باللسان وعمل بالقلب فقط دون عمل الجوارح. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن شريك بن سلمة عن ابن مسعود قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. نعم. هذا كذلك دل على أن ترك هذه الأعمال من الإيمان. الرسول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. معنى هذا أن من فعل هذه بينتفي عنه الإيمان، إذا لا يكون مؤمنا إلا بأن يترك يعني هذه الأمور. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن عبد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم.